شوف هل الطالب يعني يستطيع أن يشم وأن يروم بشكل جديد. طيب السابعة قال مراعاة الخط والوقف. ماذا يقصد بهذا؟ يقصد أحيانا أنه يكون في بعض الكلمات تكتب بتاء صح؟ أشار لها ابن الجزري بقوله من كل عندما في المقدمة الجزرية يقال والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. وقوله نعم من كل نعم شف قال من كل موصول ومقطوع بها وتاء أنثى لم تكن تقرأ بها. مثل جنة مثلا في القرآن الكريم في كل موضع في القرآن مكتوبة بجنة بتاء مربوطة صح؟ إلا في موضع واحد في سورة الواقعة صح؟ جنات بالتاء أو جنة نعيم تاء مفتوحة. طيب إذا وقفت على هذه اللي بتاء مفتوحة كيف تقف؟ يختبرك الشيخ أحيانا يقول قف على التاء مع أنه ما يوقف عليها أصلا لكن يقف عليها ويسمونها وقف اختباري يشوف أنت تفهم أنت تفرق بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة في النطق. فإذا وقفت بالهاء خطأ وإذا وقفت بالتاء صح. هذا الفرق بينهما ولا المعنى واحد. مثل رحمة مثلا رحمة في القرآن الكريم ألف كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة مكتوبة بتاء مفتوحة مع أن الرحمة نكتبها اليوم بالتاء المربوطة. فهو يقصد بهذا هذه الكلمة مراعاة الخط والوقف. الثامنة إثبات الياءات وحذفها وتسكينها وفتحها. أيضا هذا موجود في من الأصول في أنه إثبات الياء مثلا قوله سبحانه وتعالى فلا تخافوهم وخافوني وفي بعض القراءات فلا تخافوهم وخافوني بالنون بس نون بالكسرة وفي بعضها إثبات الياء ولا تخاف وخافوني بالياء وهكذا. فهذه يعني المسائل التي ذكرها ابن الجزي هنا هي مسائل كما تلاحظون أصبحت اليوم من مسائل علم القراءات المفصلة ومن مسائل علم التجويد ولا تذكر في كتب علوم القرآن لكنه ذكرها رحمه الله. تفاصيل هي الكلمات التي انفرد بها القارئ موزعة على المصحف. أما الكلمات أو المسائل أو الظواهر التي هي تعتبر مثل القواعد التي مضطردة في كل موضع يعني مثلا ورش يمد المد الواجب المتصل ست حركات ست حركات ست حركات في كل موضع فهذا ينبه إليه يقال هذا أصل عند ورش أنه يمد ست حركات ما يترك. لكن تأتي مثلا عند ورش وانظر إلى العظام كيف ننشرها يقرأها هكذا نقول هذه فرش وهكذا وهكذا الكلمات التي خالف فيها نسميها فرش والأصول يعني هي التي تضطرد. طيب قال رحمه الله تعالى الباب التاسع في المواقف وهي أربعة أنواع موقف تام وحسن وكاف وقبيح. شوفوا الآن يتكلم عن الوقف الواجب والجائز وسماها مواقف أيوة. وذلك بالنظر إلى الإعراب والمعنى فإن كان الكلام مفتقرا إلى ما بعده في إعرابه أو معناه وما بعده مفتقرا إليه كذلك لم يجز الفصل بينهما. والوقف على الكلام الأول قبيح وذلك الفصل بين كل معمول وعامله وبين كل ذي خبر وخبره وبين كل ذي جواب وجوابه وبين كل ذي موصول وصلته. وإن كان الكلام الأول مستقلا يفهم دون الثاني إلا أن الثاني غير مستقل إلا بما قبله فالوقف على الأول كاف وذلك في التوابع والفضلات كالحال والتمييز والاستثناء وشبه ذلك إلا أن وصل المستثنى المتصل آكد من المنقطع ووصل التوابع والحال إذا كانت أسماء مفردة آكد من وصلها إذا كانت جملة. وإذا كان الكلام الأول مستقلا والثاني كذلك فإن كانا في قصة واحدة فالوقف على الأول حسن، وإن كانا في قصتين مختلفتين فالوقف تام. وقد يختلف الوقف باختلاف الإعراب أو المعنى، ولذلك اختلف الناس في كثير من الوقف، ومن أقوالهم فيها راجح ومرجوح وباطل، وقد يوقف لبيان المراد وإن لم يتم الكلام. تنبيه: هذا الذي ذكرنا من رعي الإعراب والمعنى في المواقف استقر عليه العمل وأخذ به شيوخ المقرئين، وكان الأوائل يراعون رؤوس الآيات فيقفون عندها، لأنها في القرآن كالفقر في النثر والقوافي في الشعر. ويؤكد ذلك ما أخرجه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف: الرحمن الرحيم، ثم يقف. الباب العاشر. لا لا لا اصبر، فهمت المسرح. الآن هو يتحدث عن الوقوف، سماها هنا المواقف، قال: الباب التاسع في المواقف، وهي أربعة أنواع: موقف تام وحسن وكاف وقبيح، وذلك بالنظر إلى الإعراب والمعنى. موضوع الوقف المواقف، لاحظوا في المصحف، مصحف الملك فهد، بيان المواقف أو علامات الوقف، هذه يقولون هنا في الآخر المصحف: من أين أخذ وقف الوقوف الموجودة؟ من فين جبتوها في المصحف؟ قالوا، خلونا أقرأ عليكم: وأخذ وقفه من الاجتهاد، طبعا اجتهاد علامات الوقف، نعم، وقد أخذت وقوفه، نعم، من كذا ومن كذا، وقد اعتمد وأخذ بيان أجزائه. أيوة نعم. قالوا: وأخذ بيان وقوفه مما قررته اللجنة المشرفة على مراجعة هذا المصحف على حسب ما اقتضته المعاني. ما هو الآن ابن جزي يقول إيش؟ يقول: هي أربعة أنواع الوقوف، وذلك بالنظر إلى الإعراب والمعنى. حلو، ولذلك الاجتهاد فيه موجود والاختلافات فيه كثيرة. تلقى مجموعة يقولون: والله الوقف هنا تام، مجموعة ثانية يقولون: لا، الوقف هنا لا، شيلوا العلامة، حطوا العلامة. ولذلك حتى في المصحف هنا هذا، أول ما طبع عام 1405 كانت اللجنة برئاسة الدكتور عبد العزيز عبد الفتاح قاري، لهم اجتهادات. يوم جاءت برئاسة الشيخ علي الحذيفي بعدين غيروا في بعض الاجتهادات، شالوا بعض العلامات، حطوها بعضها حسب الاختلاف. قالوا: على حسب ما اقتضته المعاني مسترشدة في ذلك، يستفيدون من كتب الوقف والابتداء بأقوال المفسرين وعلماء الوقف والابتداء، كالداني في كتابه المكتفى في الوقف والابتداء، أبو عمرو الداني الأندلسي، وأبي جعفر النحاس في كتابه القطع والائتناق، وما طبع من المصاحف سابقا. شفتوا الآن كيف استفادت اللجنة؟ اللجنة جالسين، وقد كنت يعني شاهدت بعض اجتماعاتهم، وكل واحد منهم معه كتاب من كتب الوقف والابتداء، ومصحف من المصاحف القديمة التي طبعت في مصر وطبعت في غيرها، ويناقشون: هل نضع العلامة هنا؟ نضعها هنا؟ لماذا نضعها هنا؟ لأنها إعرابها كذا، لأنها متصلة بكذا، وهكذا. بتشوفون الآن، فتلاحظون علامات الوقف التي وضعوها. ثم نأتي، خلاص الآن نحن عرفنا أننا سنتبع المعنى، لكن ماذا نضع؟ نضع وقف جائز أو واجب أو كذا؟ لاحظوا العلامات الموجودة في المصحف الذي بين أيديكم، إذا أحد منكم قريب من المصحف، حطوا في المصحف الموجود الآن ميم، ووضعوا جيم، وصلى، وقلى، وعلامات التعانق الخمس. فصار عندنا خمس علامات موجودة في المصحف فقط. علامة ميم على الوقف اللازم: إنما يستجيب الذين يسمعون، ميم، والموتى، ثم يبدأ: والموتى يبعثهم الله. لماذا؟ لأن لو قلنا: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، يصيرون الموتى يسمعون، يختل الكلام، صح؟ إذن وقفوا هنا: إنما يستجيب الذين يسمعون، ثم نبدأ: والموتى يبعثهم الله. واضح هذا؟ جيم علامة الوقف الجائز، هو ذكرها هنا سوف تأتي. الجائز جوازا مستوي الطرفين، يعني إن وقفت كويس، إن ما وقفت ما في مشكلة. مثل نحن نقص عليك نبأهم بالحق ثم تقف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. كلام جديد صح؟ لو ما وصلت، لو ما وقفت، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم، أيضا المعنى مستقيم صح؟ صلى أنه يجوز لك الوقف لكن الوصل أولى. علامة الوقف الجائز مع كون الوصل أولى، مثلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بضر بخير فهو على كل شيء قدير. يعني جائز ولو وصلت لكان الكلام أكثر اتصالا، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هذا وقف جائز والوصل أولى. الوقف الجائز والوقف أولى. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ثم تقف، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. هنا تلاحظون أنك إذا وقفت أفضل حتى تبدأ بداية جديدة، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحد، لكن لو وصلت ما في مشكلة برضه. علامة تعانق الوقف، هذا نوع مخصص من الوقوف، وهو أنك إذا وقفت في مكان لا يجوز تقف في موقف آخر، تقف في أحدهما فقط. مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيه ذلك الكتاب لا ريب، ثم تقف ثم تقول فيه هدى للمتقين، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه ثم تقول هدى للمتقين. لا يجوز أن تقول ذلك الكتاب لا ريب ثم تقول فيه ثم تقف ثم تقول هدى للمتقين، اختلت المعاني. فيقولون تعانق الوقف هو أن إذا أن توضع العلامة على موضعين، إذا وقف على أحدهما لا يجوز الوقف على الآخر حتى لا يختل المعنى. هذا خلاصة علم الوقف والابتداء في المصحف. المصحف الذي بين أيديكم تلاحظون أنكم عندما تقرؤون فيه تجدون فيه هذه العلامات. تفضل يا شيخ. صدق شالوا اللي هو لا الممنوع، أحسنت. لا لا لا لا اللي هي لا، كانت لا يعني لا تقف صح، شالوها ورأوا أنه كما قال ابن الجزري وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب. طيب خلونا نرجع إلى كلام ابن الجزري. ابن الجزري يقول هي أربعة أنواع: موقف تام، وموقف حسن، وموقف كاف، وموقف قبيح. القبيح هو الذي يختل به المعنى، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى. نقول لك هذا وقف قبيح، لقد أوهمت بخلاف المعنى صح؟ مثلا يجيك واحد مثلا يقول قالوا يا أبانا إنا تركنا يوسف عند متاعنا فأكله، صح؟ يوهم معنى قبيح صح؟ يعني تركنا يوسف عند متاعنا فأكل المتاع، وهي قالوا يا أبانا إنا تركنا عند يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، فهذا يسمى وقف إيش؟ قبيح، لأنه يوهم خلاف المعنى. نأخذها من الأول، الوقف التام الذي ذكره. قال التام: وذلك بالنظر، فإن كان الكلام مفتقرا إلى ما بعده في إعرابه أو معناه، وما بعده مفتقرا إليه كذلك، لم يجز الفصل بينهما، والوقف على الكلام الأول قبيح، وذلك الفصل بين كل معمول وعامله، وبين كل ذي خبر وخبره، وبين كل ذي جواب وجوابه، وبين كل موصول وصلته، وإن كان الكلام الأول مستقلا يفهم دون الثاني إلى آخره. فإذا هو قال الوقف التام هو إذا كان الكلام المستقل والثاني كذلك عنه، فإن كان في قصة واحدة فالوقف على الأول حسن، وإن كان في قصتين مختلفتين فالوقف تام. مثاله ألف لام مثلا: ذلك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. المفلحون هنا الوقف على قوله المفلحون، ثم البدء بقوله بعدها إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذا يعتبر وقف تام. لأن المعنى لأنه وقفنا على أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، ثم بدأنا في موضوع جديد ليس متصلا به لا من حيث المعنى ولا من حيث الإعراب. إن الذين كفروا سواء عليهم، إذن هذا هو الوقف ليش التام. وضابطه أنها تستقل الجملة الثانية بالابتداء عن الجملة الأولى. النوع الثاني الكافي، وقال إنه إن كان الكلام الأول مستقلا يفهم دون الثاني، إلا أن الثاني غير مستقل عنه تماما، فالوقف على الأول كاف. وذلك قال في التوابع كالفضلات، والفضلات هذه تحتاج منكم أنكم تعرفون النحو، لأن النحو تجدون في الإعراب الفضلة هي ما الفعل والفاعل، هذه أصول عمدة ركن في الجملة، ما في فعل إلا وفي فاعل، ما يمكن، لكن يوجد فعل بدون مفعول به، يوجد بدون تمييز، يوجد بدون الحال، يوجد بدون المفعول المطلق، وهكذا المفعول لأجله. فلذلك يسمون هذه في النحو فضلات فضلة. مثلا خرج الطالب مسرعا، ها طبعا المسند والمسند ليه، هذه ركنة، هذه يعني أركان، هذيك فضلات، يعني يسمونها الفضلات، هذا مصطلح طبعا عند النحويين. قالوا لذلك قال كالحالي والتمييزي والاستثنائي وشبه ذلك، إلا أن وصل المستثنى المتصل آكد من المنقطع، يعني حتى الفضلات هذه فيها استثناءات، ووصل التوابع والحال إلى آخره. وهذا أشبه بالوقف الحسن الذي استقر عند الجمهور اليوم يسمونه وقف حسن، فهو سماه وقف كافي. مثلا في قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، هذا وقف كافي يعتبر، لأنه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هذا كلام مستقل واضح، ثم تقول وعلى أبصارهم غشاوة، يعطي معنى صحيح صح، لكنه مرتبط به، يعني ما زال يتحدث عن نفس الأشخاص. فلو قلت ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، كلام صحيح، لكن عندما تقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، عرفنا أن الختم خاص بالقلوب والسمع صح، ثم تقف ثم تقول وعلى أبصارهم غشاوة، عرفنا أن الغشاوة تكون على البصر، ما يمكن يكون الختم على البصر، فهنا تمييز، هنا يصير الوقف كافي، لأنه أدى المعنيين، وضح المعنيين، مع أنهما مرتبطان ببعضهما وليس منفصلين. مثلا إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، ثم تقف ثم تقول وكذلك يفعلون، هذا وقف كافي أيضا، لأن جملة وكذلك يفعلون سواء كانت من كلام الله أو من كلام بلقيس أيضا يبقى وقفا كافيا. طيب النوع الثالث قال الوقف الحسن، وإن كان الكلام مستقلا والثاني كذلك، فإن كان في قصة واحدة فالوقف على الأول حسن، وإن كان في قصتين مختلفتين فالوقف تام. مثلا على الوقف الحمد لله رب العالمين، إذا قلت الحمد لله هذا كلام صح ومفهوم ومفيد الحمد لله، ثم تستطيع أن تقول رب العالمين، رب العالمين مرتبطة بما قبلها لكنها أيضا معنى مستقل، فهذا يعتبر وقف حسن كما عرفه. الوقف القبيح هو الذي ذكرت لكم، هو ما كان الكلام مفتقرا إلى ما بعده في إعرابه أو معناه، فالوقف على أحدهما يعتبر قبيحا. كان تقول الحمد وتقف، طيب الحمد لله مرتبطة تماما، لذلك هو ذكر أنك لا يجوز أن تفصل بين الموصول والصلة، ولا بين الجار والمجرور، ولا بين المبتدأ والخبر، لأنهما حلقة واحدة لا يتم الكلام إلا بها، فإذا فصلت بينهما فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا هو يا شباب تلخيص لموضوع الوقف والابتداء، وهو موضوع طريف وفيه مؤلفات، من أجودها كتاب المكتفى في الوقف والابتداء لأبي عمرو الداني، وكتاب وقوف القرآن للسجاوندي، وهو من الكتب التي اعتمدوا عليها في المصحف ولم يذكروها، يعني ما رأيتهم ذكروها قبل قليل، مع أنه من الكتب المهمة جدا. طيب الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان، هذا الباب العاشر. قال رحمه الله تعالى الباب العاشر في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان،

فتكرر الكلمة على وجه التعظيم أو التهويل أو مدح المذكور أو ذمه أو البيان. السادس عشر التهكم، وهو إخراج الكلام عن مقتضاه استهزاء بالمخاطب أو بالمخبر عنه، كذلك البشارة في موضع النذارة. السابع عشر اللف والنشر، وهو أن تلف في الذكر شيئين فأكثر، ثم تذكر متعلقاتها. وفيه طريقتان: أن تبدأ في ذكر المتعلقات بالأول وأن تبدأ بالآخر. الثامن عشر الجمع، وهو أن تجمع بين شيئين فأكثر في خبر واحد وفي صف واحد وشبه ذلك. التاسع عشر الترصيع، وهو أن تكون الألفاظ في آخر الكلام مستوية الوزن أو متقاربة مع الألفاظ التي في أوله. الموفي العشرين التسجيع، وهو أن يكون كلمات الآية على روي واحد. الحادي والعشرون الاستطراد، وهو أن تتطرق من كلام إلى كلام آخر بوجه يصل ما بينهما، ويكون الكلام الثاني هو المقصود، كخروج الشاعر من النسيب إلى المدح بمعنى يتعلق بالطرفين مع أنه إنما قصد المدح. الثاني والعشرون المبالغة، وقد تكون بصيغة الكلمة نحو صيغة فعال ومفعال، وقد تكون بالمبالغة في الإخبار أو الوصف، فإن اشتدت المبالغة فهي غلو وإغراق، وذلك مستكره عند أهل هذا الشأن. بارك الله فيك، تعبناك. هذا الباب العاشر يريد ابن جزي رحمه الله أن يلخص لنا فيه علم البلاغة، يحاول يجمع كل علم البلاغة في صفحتين، كأنه يقول أنت أيها المفسر، أنت أيها القارئ لكتاب التفسير ستحتاج إلى هذه المسائل، فأنا يعني سأجمع لك رؤوس مسائل علم البلاغة بأقسامها. ولذلك هو يقول الباب العاشر في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان. أما الفصاحة فلها خمسة شروط. الفصاحة يوصف بها المفرد، فيقال هذه لفظة فصيحة وهذه لفظة غير فصيحة، يعني فذلك يقول السيوطي في الألفية البلاغة يوصف بالفصاحة المركب، يوصف نعم يوصف بالبلاغة المركب. أما الفصاحة فهي في المفردات، ما يقال مثلا هذا أسلوب فصيح، يقال أسلوب بليغ، ولكن يقال هذه مفردة فصيحة، هذه اللفظة فصيحة وهذه غير فصيحة. طيب.